نريد منك أن تشرح لنا أثر الإيمان بالملائكة في حياة المسلم، كيف يعني يتأثر الإنسان المسلم عندما يؤمن بالملائكة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جزاك الله خيرا يا أخ محمد، أنا ذكرت هذا لكن يبدو والله أعلم أنك لم تتابع، بارك الله فيك. أنا ذكرت هذا وقلت أثر الإيمان بالملائكة على حياة على حياة المسلم، ذكرت ذلك ولا حرج أن نعيد ذلك مرة أخرى. فالإيمان بالملائكة له أثر حقيقي في حياة المسلم، في سلوكه وفي أقواله وفي أفعاله. إذا كنت تعتقد اعتقادا جازما بالملائكة بوصفهم الذي وصفته ووظائفهم التي ذكرتها لك، فلا بد أن تقدم ما يثبت لله سبحانه وتعالى أنك تؤمن بهؤلاء الملائكة، وأنهم يعني تؤمن بهم إيمانا هو إيمان بالغيب، إيمان قلبي. لكن في الواقع الله سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالملائكة هو إيمان بالغيب وله أثار هامة جدا جدا جدا وعظيمة على حياة الإنسان. أنا ذكرتها بالتفصيل، وحقيقة يعني ذكر هذا كثير من العلماء وفي كتب الإيمان، منهم كما ذكرت في كتاب الإيمان ذكره الشيخ عبد العزيز الراجحي، وفي كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين، وفي كتاب الإيمان لمصائد الشيطان لابن القيم، ويعني كتب كثيرة جدا تكلمت حقيقة عن أثر الإيمان بالملائكة. وقلنا من ذلك ابتداء أول شيء يا أخوان انتبهوا كويس جدا، أن الله سبحانه وتعالى جنبنا كما ذكر ذلك الدكتور محمد نعيم ياسين، أن الله سبحانه وتعالى جنبنا بما أطلعنا من أمر هذه الأرواح المؤمنة وأفعالها الوقوع في الخرافات والأوهام التي وقع فيها من لا يؤمن بالغيب ولا يتلقون معارفهم عن الوحي. يعني إحنا الملائكة، إحنا الله أطلعنا عليهم في القرآن والرسول في السنة، فكل ما يحدث لا نستطيع أن نقول أن ذلك يفعله الشيطان أو السحرة أو الجن أو هذه الخرافات، لا نقبلها، نقول أن الذي يسير هذه الأمور الملائكة بأمر من الله. يبقى إذن جنبنا الله سبحانه وتعالى أن نقع في الخرافات بالإيمان بالملائكة. ثانيا ذكر أن الاستقامة على أمر الله، فإن من يستشعر بقلبه وجود الملائكة، من يستشعر بقلبه وجود الملائكة من عند الله سبحانه وتعالى يؤمن برقابتهم على الأعمال، وذكرنا ذلك أنهم يعني هناك ملائكة، يعني ملك يكتب سيئاتك وملك يكتب حسناتك، وترفع يعني هذه إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الملائكة يعني يراقبون أفعالك. فالإنسان يستحي من الله ومن جنده الملائكة فلا يخالفه ولا يعصيه، لا في العلن ولا في الخفاء. هذا هو من أكبر الآثار الإيمان بالملائكة. لو أنت عندك فعلا يقين وأنت غالق الغرفة على نفسك ومسكر في مكان لحالك، فاعلم أن بهذا المكان ملائكة، وأن الله يطلع عليك ويسمعك ويراك. فهذا الإيمان يورث عندك خشية تتجنب المعاصي، وهذا أمر معروف. كذلك في المعارك وفي الجهاد المجاهدين يستشعرون وجود الملائكة من أنهم لا ييأسون ولا يشعرون بالخوف أو الرعب، لأن الله يثبتهم وينزل عليهم السكينة والطمأنينة. فكل هذه المعاني من لوازم الإيمان بالملائكة. فثبتوا الذين آمنوا، ما ذكرنا الآيات، ولذلك الملائكة يعني هم أنيس ورفيق للمؤمن. الملائكة هي أنيس ورفيق للمؤمن، وترافقه وتواسيه وتصاحبه وتصبره وتطمئنه وتشجعه على مواصلة السير في درب الهدى. فهم جنود الله، هذه وظائفهم. ولذلك هؤلاء الملائكة يعني الله سبحانه وتعالى أوكلهم بهذه المهام، فهم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهم كرام، وهم مع الأنبياء عليهم السلام، يعني ولهم وظائف نحترمها ونؤمن بها. آثارها ذكرناها، أكثرها الاستقامة في القول وفي الفعل وفي الإيمان وفي العبادات وفي ترك المعاصي والحياء من الله ومن جنده، يعني هؤلاء الملائكة لابد أن نستحي منهم في السر وفي العلن. هذا هو باختصار شديد معنى الإيمان، أثر الإيمان بالملائكة.